السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله وترطب الألسن بذكر الله، وكذا ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات بذكر الله، والسكينة تتنزل والملائكة كذلك والشياطين تنخنس والدرجات ترتفع بذكر الله سبحانه وتعالى. وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، وكذلك لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما حكم الصلاة مع زملاء جماعة في مسجد الكلية بعد الأذان مباشرة أو قبل الجماعة الأساسية لارتباطنا بمحاضرة؟ لا بأس بذلك. هل يوجد حديث شريف على ترتيب علامات الساعة؟ على وجه الإجمال لا أعلم حديثا في هذا الصدد. ما حكم الهجرة إلى أمريكا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما حكم الصلاة والكتف عار؟ الصلاة مكروهة. وفقنا الله إياك وذريتنا وذريتك يا أخي محمد. هل يجوز تأجيل جزء من الزكاة بضعة أشهر حتى أخرجها في بلدي لأني مسافر؟ إذا عجزت عن التوكيل جاز لك ذلك وجنبها من مالك، والأولى استباق الخيرات. ما وجه اختلاف العلماء في مسألة طلاق الحائض وما الرأي الأصح فيه؟ لا نستطيع أن ننشي اختلافا كبيرا، لأن جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن طلاق الحائض إن خالف فاعله السنة لكنه يقع، لكن ثم فئة قليلة هي التي قالت بعدم الوقوع. وسأذكر مثالا واحدا لتفنيد دليل من الأدلة التي استدل بها. هذا المثال هو أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك؟ قال: لا يعتد بتلك. هكذا رووه وبتر جزء منه أخل بتره بالمعنى. وصوابه: سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك الحيضة أو لا؟ قال: لا يعتد بتلك الحيضة، أي على أنها من الأقراء التي تتربصها المرأة، فالمرأة تتربص 3 حيضات. إذا طلقت المرأة وهي حائض لا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها، إنما تحسب 3 حيضات بعدها. ولذلك بواب ابن أبي شيبة أو وضعها تحت أبواب الأقراء. فلما رويت مغتزلة قدروا ضميرا آخر غير الحقيقي: هل يعتد بتلك التطليقة؟ جعلوها التطليقة، وصوابها الحيضة كما هي مثبتة في الطرق. هل يجوز تأجيل جزء من رأي الأصح فيه من منظور جماهير العلماء أن طلاق الحائض واقع ولا تلتفت إلى الرأي التالف الآخر؟ هل يجوز دعاء الاستخارة بعد النافلة بدون نية الاستخارة قبل الصلاة؟ لا أراه جائزا، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، وأنت لم تنوي ذلك قبل الصلاة. حكم الأكل من تموين الحكومة؟ لا بأس بالأكل من تموين الحكومة. في شاب ضعيف الشخصية ينتابه الجبن ويريد أن يتقوى بقتله للحيوانات السائبة، أكرمكم الله، كالكلاب أو صيد الطيور وأطعامها للقطط. ليست هذه طريقة التقوي ولا تقوية الشخصية فقد تنعكس، إنما دوما يسأل الله أن يقوي له شخصيته، من يقتل حتى يتقوى تصرف لا أعلم له مستندا. هل يجوز أن يستخدم كارت التأمين الطبي لأحد غير صاحب الكارت؟ لا يجوز ذلك، فرج الله كربك يا أسامة. حضرتك لو لي صاحب ومات ودخلنا الجنة ونكون مع بعض، الله أعلم، إذا كان على الإيمان فإن شاء الله تلتقون في جنات النعيم. هل يجوز الزواج من أهل الكتاب حاليا؟ نعم يا وليد، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومحل ذلك إذا كانت الكتابية عفيفة، أما إذا كانت الكتابية بغيا فلا. هل هو بيرد في ما أدري يوسف ما أدري ماذا يقول؟ لو قال لزوجتي مثلا يحرم عليك الهاتف كحرمة أختي، يحرم عليك الهاتف كحرمة أختي، كفارة يمين أنت تظهر من الهاتف الآن لا تظهر من زوجتك. لكن ما أدري مرادك، هل إذا أخذت الهاتف تحرم عليك حرمة أختي؟ أما أوضح سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحمد عرفان؟ حكم الحب، الحب في الله تقصد أو حب العابثين الذين يعشقون نسوة أجنبيات؟ هذا الأخير محرم، أما حب الله ورسوله وحب زوجتك الحب الجبلي يقذف الله في قلبك حب شخص لله فهذا شيء محمود. ما صحيح أن نقول الله أعلم أو نقول الله ورسوله أعلم؟ بعد وفاة رسول الله نقول الله أعلم. أحبك الله وأحسن الله خاتمتنا وإياك. حكم الاستغفار بين الخطبتين ورفع اليدين عند دعاء الخطيب عند دعاء المأموم لا بأس بذلك، لا نعلم منه مانعا. هل ثبت شيء عن عبد الله بن سبأ؟ هو شخصية حقيقية؟ لا أعلم أي سند ثابت الإسناد في شأن عبد الله بن سبأ، وغاية ما وقفت عليه سند في تاريخ الطبري فيه كذاب. حكم سداد رسوم جبرية من فوائد البنوك؟ لا يجوز لك أن تستفيد من فوائد البنوك. زوج طلق زوجته 3 مرات صريحات، قال لها أنت طالق، هل وقع؟ إذا هن متفرقات فالطلاق واقع. عدم حلق. نويت صلاة الوتر 3 ركعات متصلات ونسيت وجلست للتشاهد بعد الثانية، ماذا أفعل؟ قم وأتي بالثالثة واسجد للسهو. حكم صداقة اليهوديات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أمال ما مرادك بصداقات اليهوديات؟ احذري على دينك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشرتهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثابت الإسناد. إمام يكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام بعد الاستواء قائما حتى يسمع المصلون صوته في الميكروفون، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. الدعاء يغير القدر، أنت أمرت بالإيمان بالقدر وكذا أمرت بالدعاء فافعلهما، أعتقد أن الأمور مقدرة وضع كما أمرت. الواجب قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة السر والجهر، في السر يجب على الصحيح، لكن إذا لم تقرأ فالركعة حسبت، وفي الجهر قراءة الإمام لك قراءة. لم يكبر تكبيرة أجيب عليه أشرف الجرفي، ما صحة حديث لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا؟ الحديث أعلم أن فيه بعض المقال ونظرة إلى ميسرة لتحقيقه. هل يجوز أكل حلوى المولد؟ هل يجوز أكل حلوى في عيد الميلاد أحد الأشخاص؟ إذا جاءت كلها، لكن الاحتفالات بأعياد الميلاد لم ترد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرون 3 المفضلة. هل من يموت في البحر من السوريين عند الهجرة يعد منتحرا؟ لا يعد منتحرا. أنا عاملة وتفوتني أوقات الصلاة، عاملة وتفوتني أوقات الصلاة أصليها لما أدخل البيت، إذا كانت الصلاة تترك حتى يخرج وقتها فلا يجوز لك، وقد قال تعالى فويل للمصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما حكم أكل الثعالب؟ لا يجوز أكل الثعالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والله يرجع لك زوجك، اللهم يا رب إن كان في رجوع زوجها إليها خيرا فيسره، وإن كان فيه شر فاصرفه. كيف نتعامل مع المراهق البالغ 16 سنة الذي يتهاون في الصلاة؟ الدعاء له بالهداية وحثه الوقت بعد الآخر على الصلاة. ما حكم الله في الساكت عن الحق؟ إذا كان كاتما للحق الذي أنزله الله في كتابه وأنزله الرسول بينه الرسول في سنته، وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما إذا كان الحق من وجهة نظرك حق وقد يكون عند غيرك باطل فلا ينسحب عليه مثل هذا الحكم. وهذا يراعى في الباب قدرات الناس وطاقات الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حكم الكنوز الدفائني، الكاز فيه الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، إذا عثرت عليه أخرج خمسه صدقة أو زكاة. أنام في الليل بي الكلاب تقريب يوم. لم أفهم السؤال يا عبد الحميد. الذهب الأم الميتة للبنات فقط؟ لا يا أختي إيمان، الذهب تركة لجميع الورثة. حامد، ما حكم عمل سائق أجرة؟ لا بأس بذلك. هل يورث أولاد الابن من الأم والأب علما هو ميت قبل أمه وأبيه؟ ليس لهم من الميراث شيء، إلا أن الحكومات جعلت لهم وصية واجبة ولم يجيبها الله. حكم فوائد البنك للمضطر، ينظر إلى قدر الضرورة، فإذا تحقق الاضطرار جازت، وإلا فهي كبيرة من الكبائر. هل يجوز أكل حلوى في عيد؟ خلاص انتهينا من هذا. هل لابد كل ذنب يتألم به المذنب في الدنيا أعمالا ثبتوا لي الأسئلة أعمالا بما خبث يخرج؟ الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما حكم لبس الباروكة في البيت للزوج فقط؟ لا يجوز يا أختنا، لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل من السنة أن تتكتف أم تسبل الأيدي بعد القيام من الركوع؟ قال الإمام أحمد إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، والأدلة تقتضي ما قاله رحمه الله، فالأمر في ذلك فيه سعة. سناء بنت مرسي تسأل الزواج بالكتابية المحصنات من قبلكم تختلف على من بعد؟ كيف هذا الفهم؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني الآن النصرانية الآن لا تقول لا تحل لأنها ليست من قبلنا، ليس هذا الفهمنا، أوتوا الكتاب من قبلكم. رؤية جثمان، عفوا، حديث إن صاحب الشمال يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، الحديث ضعيف الإسناد. وفي الحديث الآخر الذي يعارضه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه إن الله أو إذا هم العبد بالسيئة يقول الله قبوه، فإن فعلها فاكتبوها عليه سيئة، من تركها فاكتبوها له حسنة. فقوله القبوه فإن فعلها فاكتبوها يعارض ما سبق، وما سبق سنده معلول. ما حكم من يزكي رئيس الولايات المتحدة؟ أراه جاهلا أو أثيما مضللا للخلق؟ ما حكم الهجرة إلى أمريكا؟ أسلفنا القول بأن الهجرة إلى أمريكا على حسب نية الذاهب إليها، لكن عموما لا تستحب أبدا، لأن جل من يفعلون ذلك هجرتهم لدنيا يصيبونها. عثمان يسأل ما معنى تجلى ربه للجبل؟ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أشار النبي بإصبعه الخنصر، بطرف إصبعه الخنصر. ومعنى تجلى ظهر، لكن فسر بالحديث. ست الكل تقول حلمت، ليس عندنا يا ست الكل تأويل أحلام في هذه المقامات. طارق ابن إبراهيم يسأل: حكم العمل في بنوك مصر؟ إذا كنت تعمل في الربا فلعن الله آكل الربا وكاتبه. كيف أتوب إلى الله؟ ابتعد عن موطن المعصية يحفظك الله. ما حكم الكسب من لعبة إلكترونية عبر الإنترنت؟ كل من الحلال الطيب، ولا تأكل من المشتبه ولا من الميسر. حكم إقامة صلاة الجمعة في نفس المسجد بسبب كثرة عدد المصلين ولا يوجد مسجد آخر غيره بالمدينة؟ إن اطلتم إلى ذلك جاز ذلك، ويأتي إمام آخر يصلي من تخطب أنت مرتين، ما ورد مثل ذلك. يمكن أن نصلي في الشارع. لكن ومريم حفظك الله كما دعوت لنا بالحفظ، زوجتي لا تريد أن تضع زيف على شعرها، زيت أو زيف، فما العمل؟ يعني إذا أخلي صادر بزوجتك الانتزال أن تضع زيتا، يعني لا زيت جيد، لا تأتيها بزيت خربان وتضع إن شاء الله. كيف يتوضأ من يده اليسرى مبتورة من الكتف يغسل ما استطاع من أركان الوضوء؟ هل العمل في الدعوة فرض على النساء؟ لا، بل يستحب، لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل من طاعة للزوج الذي لا ينفق على زوجته؟ يجوز أن تتخلف المرأة عن طاعة الزوج الممتنع عن الإنفاق. التعويض بدل الدهس، لا بأس بالتعويض بدل الدهس، لأن هذه دية، دية قتل خطأ. حكم عمل المرأة في وسط رجاله مكروه كراهية شديدة. هل يجوز أكل الرافض مثل الرز والدقيق؟ يجوز أكل الكافر حتى الرز والدقيق. الرز والدقيق. شعور أمي المتوفية عند زيارتها، الله أعلم بشعورها، قد ماتت. يقول إننا نقول بالزواج بنية الطلاق، فما الفرق بين ذلك وبين زواج المتعة؟ يا شريف انتبه إلى أنني قلت هذا رأي جمهور العلماء، ليس رأيي فحسب، رأي جمهور العلماء، وإن كنت أكرهه لكن كحلال حلال عند الجماهير. والفرق بينه وبين زواج المتعة أن زواج المتعة يتفقان على مدة زمنية معينة، هذا أولا. في الزواج بنية الطلاق لا يتفقان على مدة، هو ينوي في قلبه أن يطلقها بعد سنة بعد شهر، لكن زواج المتعة يتفقان على مدة زمنية محددة. ثانيا، الزواج بنية الطلاق إذا مات أو ماتت أثناء الزواج له الميراث ولها الميراث، زواج المتعة ليس كذلك. وكذا ثمة فروق كثيرة بين زواج المتعة وبين الزواج بنية الطلاق. وأسلفت أن من الاستدلالات التي استدلوا بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ثم إن متزوج الزواج بنية الطلاق لا يتلفظ أبدا بأنني متزوجك لمدة شهر شهرين أو ثلاثة أيام كالمتعة. سفينة الحياة تقول: قامت بتحجيب، السؤال ذهب عني. ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ أختار أنك في التشهد الأوسط تقول: من أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصيحة في تبرج البنات: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مسافر بالقطار سامي يسأل من المنصورة إلى القاهرة قبل المغرب. بعد يوصل بعد العشاء يصلي جمع تأخير، هل كان الرسول يصلي السنة البعدية في المسجد أم في البيت؟ الأمر في ذلك في سعة، لكن الأفضل في المنزل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. إبراهيم يقول: ساعدني أنا مشروش، يعني مشروش مضل شروش يا إبراهيم. لماذا يا إبراهيم؟ اذكر الله يا إبراهيم ولا تيأس من رحمة الله، لا تقل مثل هذا الكلام الذي يكون سببا في عون الشيطان على نفسك. هل واجب قبض اليد في الصلاة؟ ليس بواجب ولكنه مستحب. الله يوفقك يا عمرو ويبارك فيك. هل يجوز عرض جسم الزوجة للزوج المسافر في رسائل الهاتف يفعله من لا خلاق له؟ وهذا فيه خطر، فقد تقتحم هذه المواقع وترى الزوجة وهي عارية. كيف أقضي ديون أبي الميت مع العلم أني لا أعرف أصحاب هذه الديون تماما؟ من أتاك ببينة دفعت له مستحقاته، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي قوم بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. نبيل عافاك الله يا نبيل، لماذا تختلف الروايات للحديث الواحد؟ لأن الصحابة يرونها بالمعنى، أحيانا تروى بالمعنى. طالبة الجنة تكون في مشوار داخل القاهرة، أركب قبل المغرب بساعة وأصل بعد العشاء ما العمل؟ ستكون ضرورة للجمع إذا جمعت جمع تأخير، أما إذا استطعت أن تصلي على حالك في المواصلة صليت ولو جالسة. صحة حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، هذا الحديث أراه ضعيفا، وقد نال العلماء من الإمام السيوطي رحمه الله لما ادعى أنه المجدد في زمانه أو رجع أن يكون المجدد، فقال: وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فقاموا عليه قومة رجل واحد وطعنوا فيه طعونا شديدا. ما كيفية تحنيك المولود يا سناء؟ تأتي بتمرة تطحنيها طحنا بأسنانك وبعدها تلف الإصبع، اسألي أي واحدة تعرف. برانديزل: سنصنع لعبة على النت لتربح مال كثير للكبار والأطفال، هل يجوز أشكال مثل سبايدر مان ومازنجر؟ أسأل عنها وأفيدك يا حسام. عن شرع الحجاج بن يوسف الثقفي في قتل الحسن البصري، نقل أنه كان يريد قتله فالله أعلم. هدى العدوي ذهب سؤالها: ما حكم أجبنا عليه، كيفية التكفير عن من فاتته صلوات عليه إعادتها على الوجه المتيسر له؟ هل نأثم بعدم إنكار المنكر بعد انتشاره؟ إنكار المنكر فرض على الكفاية. هل الفصال مع بائع الخضروات حلال أم حرام؟ حلال، ولكن رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أقول يا حسنين، أجبنا عن حكم النقاد مرارا أنه واجب. كلنا نعرف قلب نبي طيب هل يغفر، كلنا نعرف قلب نبي طيب، قلب النبي طيب هل يغفر الذي سب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل يقتل ويدخل الجنة؟ هل يحرم جسده على النار؟ مش فاهم كلامك يعني. واحد يسب الرسول. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نزلت هذه الآيات في أقوام من أهل النفاق كانوا مع النبي في سفر فقالوا فيما بينهم، يعني أهل النفاق فيما بينهم: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فنزلت الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذا خطب بنت وعقد عليها ولم أدخل بها وطلقها فهل عليها عدة؟ خطب بنت وعقد عليها ولم أدخل بها، إذا عقد عليها وطلقها قبل البناء بها ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. محمد علي عامل في شركة رأس مال صاحبها حرام، ما الحكم؟ ماذا تعمل يا محمد بن علي؟ ما العمل؟ بيمان زوجي هجرني أنا وابني 6 سنوات فما الحكم؟ اطلب الطلاق. حكم سب الدين أو الرسول أنه كافر، سب الدين كفر، ولكن باب التوبة مفتوح لمن أراد. حكما يعد العلمانيين من المسلمين، إن كان جاهلا يعلم، لأن كثيرا من الناس يجهلون معنى العلمانية، منها العلم وهي الجهل والغباء بعينه. هل شرع الحجاج بن يوسف الثقفي في قتل الحسن البصري؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما مبيرا، قتل من هو أفضل من الحسن البصري، قتل عبد الله بن الزبير. إيهاب شق اشتراها من أجل سكن، لكن إذا احتاج إلى بيعها لعلاج ابنها عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا بقيت أموالها معه وكانت تعدت النصاب وبقيت لمدة سنة. هناك أقوام تسرع لهم العين، كيف نتوقع الوسواس من الحسد؟ هل هناك أقوام تسرع إليهم العين؟ نعم، إن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس فوجد أبناءها حولها مثل الأفراخ من شدة الضعف، قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. الحكام العرب مسلمون، أغلبهم مسلمون، لكن العمل في ناحية وفي كثير من البلاد والدين في ناحية أخرى. نصيحة لمن تكره التعدد إذا أراد زوجها أن يعدد. يا إبراهيم، الكراهية الجبلية قد تصدر من أي شخص، الكراهية الجبلية لكنها ليست بكارهة للشرع، لكن تخاف من الضرة وتخاف من المشاكل. أم محمد أسامة: لا يجوز عدم لبس القفازين إذا حدثت حساسية جلدية من لبسهما، ما الحل؟ إذا كانت ثم ضرورة فالضرورات تقدر بقدرها. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟ تلك كبيرة من الكبائر. ما حكم زواج المسيار؟ وضح يا صدام ما المراد عندك بزواج المسيار. عاد الإمام: هل يجوز أن أكتب له فيلم كوميدي؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. كيف ثبات وأتوب وأرجع إلى ما كنت عليه؟ اسأل الله العافية وابتعد عن موطن المعصية. لم أخرج زكاة ناسيا، أخرجها يسلم. هذا الاسم من الأسماء التي بدأت بالياء، يسلم. هل تقرأ سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة يا مصطفى؟ لا تقرأها مع الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل يصح أن نقول النقاب سنة؟ وما هي السنة؟ السنة في اصطلاح الفقهاء ما ليس بواجب، أما في اصطلاح المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية. ما كيفية التعامل مع من فقدت فيه الثقة تماما وابتعد عنه؟ أسير أمور البناء وأخذ أجري كمستخدم؟ لا بأس، قولتك أنا عامل في شيء، عفوا، من أين أشتري كتب تفسير القرآن الكريم؟ وما هي أفضل مجموعة من الكتب التي تنصحني بشرائها يا إبراهيم؟ أي مكتبة إسلامية تبيع كتب التفاسير، عندك تفسير ابن كثير المحقق، وعندك مختصرات له، وعندك تفسير أيفر التفاسير، في ثم على حسب قدراتك. وفقك الله يا محمد من موريتانيا، حفظك الله. كيف نتمنى أن يكون عندنا شيخ مثلكم؟ أدعو الله أن يوفقكم لشيخ أفضل منا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا زارة البنفسج. عبادة الوردات، كيف أبتعد عن الاستغابة؟ قلل الجلوس مع الناس، إذا كن لسانك طويل وتخوضين في أعراض الناس ابتعدي عن مجالسة من يحملونك على الغيبة. هل كان عند ابن زبير 150 غلام يتعلمون وكان يكلم كل غلام بلغة؟ كلام يا أبا حاتم الشمري لا أعلم له أصلا. هل تقيء الرضيع على الثياب ينقض الوضوء؟ لا ينقضها. هل ترث البنت إذا توفي خطيبها قبل الدخول بها؟ يا عامر العبود دقق في سؤالك، الخطيب يفرق عن العاقد. إذا كانت البنت عقد عليها ومات العاقد ترث. بحديث بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عليها أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط ولا العدة، عليها الميراث، وكان زوجها قد توفي قبل الدخول بها ولم يكن سمى لها صداقا. ما حكم طلب المرأة من الزوج بعد التعدد الطلاق وعدم العدل بين الزوجتين؟ لها أن تطلب الطلاق، وإن صبرت فهو أفضل، لكن على حسب ما يظهر بعد هذا الزواج. وإن كان طلاقا للضرر أخذت المستحقات، وإن لم يكن طلاقا للضرر فهي مختلعة إن أرادت الفراق. كيف أصبح داعيا؟ تعلم دينك وادعو إلى ما تعلمته. قد لخص ابن القيم مراتب الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآتي: أولا العلم بما جاء به محمد بن عبد الله، العمل بما جاء به محمد بن عبد الله، العلم بما جاء به محمد بن عبد الله عليه السلام، العمل بما جاء به محمد بن عبد الله، الدعوة إلى ما جاء به محمد بن عبد الله، يعني علم وعمل ودعوة والصبر والجهاد. بارك الله فيك. هل السلام على الأجنبيات حرام؟ إذا كنت تقصد المصافعة فمصافحة النساء حرام. يا أبا يزن لا أفهم كلامك يا أبا يزن، وهذه الأرقام ما فائدتها عندي؟ ما معنى قوله تعالى: ونخلقكم في ظلمات؟ وما هي الظلمات الثلاث؟ ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. ما تفسير قوله تعالى: وتحتكم أن شئتم في صمام واحد؟ هل ده بالتقصيد حلال أم حلال؟ ما تفسير آية كل يوم هو في شأن؟ من شأن ربنا أنه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يفرج هما، يكشف كربا، يفك عانيا، يشفي مريضا، يغني فقيرا، يشفي سقيما. هل فحص المريض يبطل الوضوء؟ لا يبطله يا جنة الرحمن. ما حكم امتناع بعض الزوجات عن أداء واجبات المنزل ويقول إنهم لتربية الأولاد فقط وليس لخدمة الزوج؟ هن لسنا بالمحسنات، وإن كانت خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب هن فقدنا هذا الاستحباب. أنا أستاذ في الرياضيات ودرس في أقسام مختلطة، وفي بعض الأحيان أعمل أفواج فيها ذكور وإناث من أجل تنشيط اللعب. تنشيط اللعب لماذا تعمل؟ ستتحمل اسمهم يا موحي، ستتحمل اسمهم، تجعل البنات يلعبن مع البنين، ستسأل عن ذلك بين يدي الله وسيسألون. يقول: الأولى لي أتكلم فيما أعددت للجمعة أم أتكلم عن النقاب؟ أولى اجعل النقاب جزءا من الخطبة، اجعل النقاب جزءا من الخطبة. أما بالتقصيد في فائدة، يعني في تفاوت في السعر، هو بيع ما زال يسمى بيع. رجل مسلم في أوروبا قال للرجل غير مسلم: أريد أن أعزمك على مشروب، في نيتي أن يعزمه على مشروب حلال فاخر الأوروبي، مشروع كحولي حرام. أصر المسلم عفوا قال للرجل غير مسلم: أريد أن أعزمك على مشروب، في نيتي أن يعزمه على مشروب حلال، فأخذ الأوروبي مشروب كحولي حرام، وأصر المسلم واضطر المسلم أن يدفع. إذا مضطر يغفر الله له، لكن الأولى أن لا يعزمه على ذلك. أحمد صابر بن غمر: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي إحساس دائما بالموت يا عصام. إذا كان الإحساس يولد عندك خوفا وتقاعسا عن العمل المثمر البناء، فهذا مرض ما تعوذ بالله منه. وقد يكون مرضا يحتاج إلى علاج عند طبيب. زيارة القبور تعود بالحسنات على الزائر. نعم، امتثل أمر الرسول زور القبور وحصلت له الموعظة. صحة حديث: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. في سنده مقال: هل يجوز الحاج والجنب أن تقرأ القرآن مما تحفظ؟ نعم يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عائشة فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوف في بالبيت. ولأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. تقول: إنها مريضة دورا في المخ ولم أتحمل أبي وهو مريض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رؤية الجدة الميتة في المنام تحتمل احتمالات كثيرة. يا بشبي يا بش يا بشيتي، كيف أتوب بعد أن تركت الصلاة؟ أهل الصلاة التي فتتك. الله يصبرنا وإياك، الله يسر أمرنا وأمرك يا عبد العزيز. كيف أتوب بعد أن عفوا، هل للضرورة دخول الخلاء قبل الوضوء؟ يعني إذا أخرجت ريحا وبعد ذلك أردت أن تتوضأ، هل يلزم أن تدخل الخلاء تستنجي أو لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا تنصح الحكومة الموريتانية التي غلقت مركز تكوين العلماء الذي يرأسه فلان؟ أننا ما أدري طبعا، إلا أننا يعني ننصح الحكومات بأن لا تحول بين العلم الشرعي وبين الناس، فإن شأن كثير من الحكومات الآن تقويض الدعوة إلى الله، والله سائلهم عما يصنعون بالدعاة في عموم بلاد المسلمين. أنا لم أقصد شخصا بعينه، أقصد سيسأل حكام المسلمين الذين يحولون بين الدعاة إلى الله وبين دعوتهم. إنه يجب على حكام المسلمين كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيدعى إلى الله أي عفوا أي مسؤول تسول له نفسه أن يحارب دين الله سبحانه، فكتبت عليه الذلة وستكون إما في الدنيا أو في الآخرة. قالت عليه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أعوذ بالله من قهر الرجال. ما المقصود بقهر الرجال؟ قهر الرجال صور: أن يقهرك الرجال، مثل أن ترى قاتل أبيك يمشي بين الناس ولا تستطيع أن تمسه بسوء، مثل أن تذل وأن تهان. عندي ميراث الجد، فلو منعت عن الأحفاد المتوفى عنهم المتوفى أبوهم قبل حرام ليس بحرام، لكن انظر إلى الغوائل. هل يحاسبنا الله على ما توسوس به أنفسنا؟ إذا كانت عوارض تمر بالصدر فلا حساب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا كنت جمعت القلب على فعل شيء حرام فقد قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حديث: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما، ضعيف الإسناد مع شهرتي عند الناس. عندي ميراث عفوا: بما تنصح من يقول ما فيش حاجة اسمها حجاب؟ هذا شخص فاسق، لا تلتفت إلى كلماته، هذا شخص زائغ في دينه، مخالف لأئمة الإسلام وبل لكلام الله وكلام رسول الله ونهج الصحابة الفضلاء. هذا الذي يقول ليس هناك حجاب، هل هناك تعري في الإسلام؟ انتبه لهؤلاء الفساق الذين يلبسون على المسلمين أمر دينهم ويبغونها عوجا. هل لبس الثياب والإكسسوارات خارج المنزل للنساء جائز؟ إذا كانت في وسط النساء ولا تتبرج بذلك لرجال أجانب فلا بأس بذلك. حكم أكل الضباع، الضباع هل لها أنياب؟ إذا كان لها أنياب فالنبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، فنظرة إلى ميسرة للنظر في الأحاديث مرة أخرى، لأني لا أعلم أي حديث ثابت في شأن الضباع الآن. ما عقب حط طفل من الزنا أو قتل نفس بغير حق، هل كشف المرأة لقدميها حلال؟ المرأة عورة تغطي كل جسمها، ماذا تقول في شخص يعطي الآخر بعض من رصيد الجوال وفي الأخير يعطي الأخير مبلغ ذات ويكون مبلغ زائد؟ هذه تجارة ليست عملة، الذي يسمونه العادة السرية محرم على رأي الشافعي لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فليكن من العدون. ماذا يحدث للروح بعد خروجها من الجسد؟ تصعد إلى السماء، وبعد ذلك قد تفتح لها أبواب السماء وقد تغلق في وجهها، على حديث طويل جدا في مسند الإمام أحمد أنصحك بمراجعته. وفقك الله يا شيخ علي بن قاسم وحفظك من كل مكروه وسوء أنت ووالديك والمسلمين ووالدينا يا رب العالمين. في منتك محامي لا يتم تخليص أي أوراق إلا برشوة. آبت تريكة، افهم معنى الرشوة حتى تحسم أمورك. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. اشتريت شقة في مدينة الرياض وكان بها أوضة، أوضة نوم جاهزة، سنة غرفة نوم مش أحسن من أوضة، أوضة هذه لا أعلم لها نصا في اللغة، وعلمت أن لرجل باكستاني مات قهرا من ظلم كفيله، ولا أعلم عن أهله شيئا لأنهم سافروا إلى بلادهم. إذا كنت استأجرت ماذا أفعل في قيمة الغرفة؟ يعني انت اشتريت استأجرت او اشتريت، خلاص انتهي من المدة واخلص من هذه الشقة التي هي يظن فيها انها من الظلم. ما حكم اخوية الجن؟ يعني تخيل عفريت ما ادري ما شأنك. النبي صلى الله عليه وسلم بل الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ما رأيك في الداعي وسيم بن يوسف؟ لا أعلم عنه شيئا. ما حكم التصوير؟ التصوير ذوات الأرواح حرام بغير ضرورة. هل دعاء الأبناء للوالدين المتوفين يعرض على الميت؟ لا أعلم في ذلك شيئا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. أمينة تسأل نعمل مع شخص كنت قد سرقته فأتى بقرآن فحلفت عليه كذب قد أرجعت له ماله دون أن يعلم هل يتوب الله عليه؟ إذا كنت رفضت له الحق بطريقة مستورة ورجعت إلى الله فظننا بالله أنه يقبل التوبة عن عباده وقد أديت الحق الحمد لله، لكن تبقى الكبيرة التي وقعت فيها وهي الحلف على المصحف أو الحلف بالله كاذبا، فاستغفر الله كثيرا ولا تيأس من رحمة الله. تقول كنت نادر تسمية مولود باسم، هل إذا توجد كفرة في حال تسمية باسم آخر؟ نعم كفرة النذر كفرة يمين. أعمل في شركة بناء، شركة بناء كمسير وأخذ أجرتي على ذلك لا بأس بالمال، كيف نؤذي الجن والقرين أعمل إيه في الجن والقرين؟ أكثر من ذكر الله يا حسام، تنشغل بهذا أكثر من ذكر الله ولا تفكر كثيرا في هذه الموضوعات، لهم شأنهم لك شأنك، كن قويا بالله سبحانه وتعالى ذاكرا له حريصا على دينك. يا آية بنت يوسف ما شغلك باسم البنت لمار؟ هذا السؤال المرة العشرين يتكرر ولا أعرف معنى لمار وقد أجبت. ما صحة حديث أكل الذئب الجن؟ يعني الذئب أكل جنيا؟ لا أعلم عنه شيئا. سامحك الله محمد عبودة ماشي. ماذا تقول بمن لم يعطي النساء حقهم في الميراث؟ لكن كبيرة بلا ريب ولا شك. بعت تأشيرات تجارية بغرض العمرة أو الحج، بعت تأشيرات تجارية ولا شأن لك، هم يتصرفون. معنى إيلاف تأليف، لإيلاف قريش إيلافهم، أي لتأليف قريش لتأليفهم جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف، كي يتصدقوا ويتصاحبوا، كانوا يسافرون فيتصدقون في الصحبة، فلتأليف قريش لتأليفهم جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف. هذا وجه. ومن العلماء من جعل الآية مربوطة بما سبق، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى أن قال لإيلاف قريش إيلافهم، يعني جعلنا ما حدث لأصحاب الفيل لتأليف قلوب القرشين وجمعهم على رأي واحد. هل الرهن حرام؟ لا، الرهن حلال. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. سؤال مفترض سأل عنه بعض إخواني قبل المجيء، هل يستطيع الجن أن يحرك شيء من مكانه؟ أقول لقد قال ربنا في كتابه الكريم لما قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن الشياطين من يغوصون له، أي العفاريت تغوص في البحر تطلع تخرج اللؤلؤ والزبرجد وغير ذلك، ومن الشياطين من يغوصون له، والشياطين كل بناء وغواص، ناس تعمل في البناء وناس تعمل في عفوا جن يعملون في البناء وجن يعملون في الغوص. بهذا القدر أستاذي سئلا لله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فلنكثر من هذا الدعاء. وكما قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، فضل الذكر عظيم. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذا قال قيل إن العبادات شرعت لأجل ذكر الله لم يبتعد، لقد قال تعالى في شأن الصلاة وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، وقال تعالى في شأن الحج يشهد منافع لهم ويكون اسم الله في أيام معلومات، بل إن الجهاد في سبيل الله الذي رفعت آلامه وراياته شرع من مقاصد تشريعه ذكر الله والمحافظة عليه. قال تعالى ولولا فضل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فشرع الجهاد بالمحافظة على المساجد والصلوات التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي أثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. وأيضا قد قال تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، وأكثروا من الدعاء لأهل الإسلام أن يحفظهم وأن يسلمهم، ومن الدعاء على أهل الكفر أن ينتقم الله منهم، فقد آذوا المسلمين وآذوا عباد الله الصالحين وبغوا في الأرض بغير الحق. فقولوا مقولة نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا وكثير من الصلاة والسلام على البشير النذير وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سامحك الله وعفى عنك يا الأخ الكريم، بارك الله فيك يا محمد عبودة، عفى الله عنا وعنك وعن سائر المسلمين والمسلمات. أيها الأخوة، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، حق لديننا علينا، حق لله علينا أن ننشر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنت طالبا فابذل لدينك، إن كنت موظفا فابذل لدينك، إن كنت تاجرا فابذل لدينك، في كل مقام ابذل لنصرة هذا الدين القيم، ولا تكن كالبهائم الذين يأكلون ويشربون وينكحون وينامون، إنما أنت مسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فلا تنشغل عن هذا، فإن المنايا تباغت الأشخاص، فكن على استعداد للقاء ربك بنشر دينه، نشر كتابه ونشر سنة رسوله. واحذروا العلمانيين والكفرة، واحذروا الديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين، واحذروا أهل البدع والضلالات كالتكفيريين، واحذروا أهل البدع والضلالات كالمتشيعين البغضاء والروافض الخبثاء، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، وكذلك احذروا على أنفسكم المرجئة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هؤلاء الأشرار جميعا. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين اللهم آمين. ولما للنصارى علينا من حق النصح والتذكير، ارجعوا عما أنتم فيه معشر النصارى، إنكم إذا متم على قولكم أن المسيح هو الله وابن لله ثالث ثلاثة ستخلدون في الجحيم، ستخلدون في نار لا تموتون فيها ولا تحيون، كلما نضجت الجلود بدلتم جلودا غيرها لتذوقوا العذاب. أقلعوا عن تكذيبكم لرسالة النبي محمد، فإن الله قال ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.